ولم خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأن القول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إقرار قوله الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أو الإيمان أحدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مقارب له لا يشمله اسم الإيمان عند إقراره بالذكر، ومن أطلق على غير أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وقر بلسانه وامتنع عن العمل بجواره أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة عاصي مجملة، يعني العصيان درجات، فالمعصية قد تكون كفر وقد تكون دون الكفر. نعم. مستحق للوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيمان كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون بقوة البصر وضعفه، فمنهم الأخبش والأعشى، ومن يرى الخط الثقيل دون القطيع إلا بزجاج ونحوها، ومن يرى الكور من دال على عادة وآخر بضده. ولهذا والله عنه قال الشيخ رحمه الله: وأنه في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي في كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نوروها في قلبه كالشمس، ومنهم من نوروها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. لهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم، وبين أيديهم على هذا المدار بحسب ما في قلوبهم نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادق شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال إسقاطه لتوحيده. فسماع إيمانه قد حدثت بالرجوم من كل سابق، ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حفظ على الله من قال لا اله الا الله يمتلئ بذلك وجه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا اله الا الله، ومن جاء من هذا النوع من الاحاديث التي اشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخه، وظنها بعضهم قبل ورود الاوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول للقلوب ونحو ذلك. والشاهد صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم ومن اضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولون بألسنتهم وهم تحت الجاهلين في الدار في الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاقل ما في القلوب. وجاءنا حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها حفظ البصر، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل واحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. كثير منهم يدخل النار، يعني ليسوا في أصله سواء، تفاوتون. ليس كل من نطق لا إله إلا الله مثل غيره، فيتفاوتون بما يقوم بالقلب وبما يقوم بالجوارح. نعم. وتأمل ما قام بقلب قاتل من حقائق الإيمان الذي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بقلبه وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب بغي من الإيمان حين نزع موقها وتقعد الكلبة من الركية فغفر لها، وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، مستوون بأنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإجاب والتحريم، فيكون الإجاب دون الإجاب والتحريم دون التحريم، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل، قد طرد ذلك في العقل والوجود. هذا إشارة إلى مسألة عقلية أو كلامية، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، مسألة طويلة. واستطرد ابن تيمية في كتاب الإيمان في ذكرها، ودائما تذكر في كتب أصول الفقه. نعم. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل احد من الايمان المفضل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاه والسعي. واما الزياده من العمل والتصديق المستند لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به. فاذا لم ليس المخبر كالمعاين، وجاء بلفظ ليس الخبر كالمعاينة. وهذا الذي ذكره قد قرره ابن تيمية في الإيمان أيضا، أن شعب الإيمان قد تتلازم، شعب الإيمان قد تتلازم في ثبوتها في حال قوة الإيمان، لكن في حال ضعف الإيمان لا تتلازم. وهذا واضح في هذه النصوص الكثيرة، الإنسان إذا زاد إيمانه وزادت طاعاته ماذا؟ تجتمع عنده شعب كثيرة. إنسان يصلي تحصل له خشية، يحصل له إخلاص، يحصل له، لكن في حال ماذا؟ المعصية أو الضعف يختلف الأمر، يضعف الإيمان، لكن لا يزول في المعصية كما سنعرف. نعم. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه على العجلة لم يدرك الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، ولكذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني أنظر إليك، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فإبراهيم ما شك، لكن طلب ماذا؟ زيادة اليقين. نعم. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان بالله. ماذا؟ نعم. وعندكم ماذا؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. عنده عندك ماذا؟ وعندك أنت قرأت بعينك أو بعقلك؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى، قرأتها أنت كيف أنظر إليك؟ على كل حال المسألة هنا أن إبراهيم ما سأل السؤال شكا، وإنما سأله ماذا؟ سأله طلبا لليقين. وهذا من أدلة زيادة الإيمان، ها؟ وحديث نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو شك، هذا على احتمال أنه شك وهو ما شك، فنحن أولى بالشك. ولم يحصل شك لا لإبراهيم ولا لنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجبه ما لم يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان مفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه إقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، ولا شك أن من قام بقلبه تصديق جازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما أخطأ بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يوافعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق بقلبه ثم يعاوده فإن المتقي كما وصفه الله تعالى بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فقال يغيب عنه تصديقه وتحصل له غفلة إذا مسهم طائف من الشيطان. وسبحان الله كما ذكر أهل العلم أن المعصية لها سكرة لها سكرة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالعاصي حين المعصية أشبه بالسكران فيحصل له غيبة ويحصل له غفلة ويحصل له ضعف ثم بعد ذلك يتذكر فيحصل الندم وتحصل التوبة. فهذا يبين لنا معنى لا يزني حين يزني وهو مؤمن يعني مؤمن كامل الإيمان. نعم. قال لي أن جاهز هو الرجل يهوم بالذنب فيذكر الله تعالى والشهوة والغضب ومبدأ السيئات فإذا أكثر رجع ثم قال تعالى وإخوانهم يكتبونهم في الغي ثم لا يبصرون أيها إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يبصرون. قال ابن عباس لزلت تبصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإنصاف وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من خلق الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كأعمى الكافر. وجاء هذا الآن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زاد العبد نزع منه الايمان فان زاد اعيد اليه. واذا كان النزاع في هذه المساله بأهل السنه نزاع لفظيا فلا مشروع فيه سوى ما يحصل من عدوان عند الطائفتين على الاخرى افتراقا بسبب ذلك وان يصير ذلك ذريعه الى بدايه من الكلام المذموم من اهل الارجاع ونحوه وإلى ظهور الفسق والمعصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون من المعاصي. وبهذا المعنى قال للمرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في حكم الشارع فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائع كما بالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. ونحن عرفنا قبل قليل أن الخلاف حقيقي خلاف حقيقي من أربعة أوجه وأن قول أبي حنيفة خطأ لكن فرق بين القول والقائل فرق بين القول والقائل ينبغي ألا يغيب عنا هذا الأمر. ولذلك جمهور الأئمة ما بدعوا أبي حنيفة ما بدعوا أبي حنيفة رحمه الله أبدا بل يعتقدون أنه إمام من أئمة أهل السنة خطأوا قوله لكن ما بدعوه ودافع عنه ابن تيمية حتى في منهاج السنة تكلم عن أبي حنيفة وأثنى عليه وقال أن كثير مما ينسب إليه كذب لأن منهم من نسب إليه أنه يقول بقول الجهم في الصفات ويقول بقول بخلق القرآن ويقول بكذا وكذا وهذا لا يصح. إنما المشهور عنه هذه المسألة وقد روي عنه الرجوع عنها روي عنه الرجوع عنها عن هذا القول وقد بحث هذه المسألة وهي رجوع أبي حنيفة عن هذا القول المشهور عنه شيخنا الدكتور عبد الرزاق البدر في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، هو رسالته الدكتورة، له باب في هذا الكتاب في رجوع أبي حنيفة عن هذا القول في آخر حياته رحمه الله. نعم. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان باللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى: خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. عرفنا قبل قليل أن تعريف الإيمان لغة ليس محصور في التصديق، ليس محصور في التصديق، وإنما من معانيه التصديق، ومن معانيه الأمن، ومن معانيه ماذا؟ الإقرار، وهو أقرب المعاني إلى المعنى الشرعي. نعم. أي مصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب والواجب على عبد حقة الله، وهو أن يصدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط بجواب أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على إحدى القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان في القلب فكذا ما يضادهما. وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزءه، ولأن العمل قد عُقِف على الإيمان والعقل يقتضي المقايضة، قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. طبعا هذا الكلام، كل هذه الفقرة هي بناء على قول أبي حنيفة وأدلة أبي حنيفة، فكثير من هذه العبارات في محل نظر. نعم. وقد اعترف على استدلاله بأن الإيمان باللغة عبارة عن التصديق بمنع التوارث بين التصديق والإيمان، وهذا أن الأمر يصح من موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف فالترادف مطلقا، وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدق، ولا يقال آمن ولا آمن به، بل يقال آمن له كما قال تعالى: فآمن لوط فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، فبرق بين المعد فبرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر والثاني للمخبر، ولا يجوز كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف بموضعه، فالحاصل أنه لا يقال قط آمنت ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع أن الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت بمعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غير يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كشف فقال السماء فوقنا قيل له صدقت صدقت، وأما لفظ الإيمان فلا يستمر إلا بالخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصغر معنى الأمن، والإيمان لما يكون في الخبر عن الغائب، الأمر هو الغالب، هو الذي يؤتمن عليه، هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم نبيه في القرآن وغيره له آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم وأنك قادر، ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، فكان كفره أعظم، فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. هذا الذي قرره ابن تيمية رحمه الله، هذا الذي قرره ورد على المرجئة الذين يقولون أو يحصرون معنى الإيمان في التصديق من أجل أن يحصروا الكفر في التكذيب، فعندهم فقط الكفر، كفر التكذيب والجحود فقط، فهذا خطأ. فليس معنى الإيمان محصور في التصديق، بل التصديق من معاني، لكن ليس الإيمان مرادف للتصديق من كل وجه. نعم. وللكفر والتكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وقيادة، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزءا مسمى الإيمان. ولو سلم التوازن والتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ذكر في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والقلب يصدق ذلك فكذبه. وقال الحسن رحمه الله: ليس الإسلام بالتحدي ولا بالتمني، ولكنه ما وقع في الصدر وصدقه الأعمال، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها، كما قد تبدل. وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلقا، بل بإيمان خاص ووضفه وبينه. التصديق الذي هو الإيمان أدنى الأحوال أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قبله. وليكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإيمان الموصوف بأنه كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام للأرواح والقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاع اللازم دليل على انتفاع المجزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ دارا وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معنى الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع القدرة على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا حفظ الله رسوله ولا خاف الله، بل كان مقربا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له، قال أن هذا ليس في مؤمن. كما علمنا أنه كتب الفوز والفلاح على التكلم بشهادتين من الإخلاص والأمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وإيمانا وأدناها إيمان على طريقة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. الحياء الآن عندنا هذا الحديث ذكر فيه فائدة بن حجر في الفتح، الحياء النبي عليه الصلاة والسلام خص هذه الشعبة فقط، ذكرها دون غيرها، فقال الحياء شعبة من الإيمان. يقول ابن حجر: سبب إفراد الحياء في هذا الحديث بالذكر هو أن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، كالداعي إلى باقي الشعب. الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر وينزجر. ما الذي دعاه إلى فعل الطاعات وترك المعاصي؟ الحياء. فهو كالداعي إلى ماذا؟ إلى باقي شعب الإيمان. هذا ذكره ابن حجر في الفتح في أول شرح كتاب الإيمان. نعم. وقال أيضا: أكمل المؤمن الإيمان أحسن خلقا. وقال أيضا: البذاذة من الإيمان. فإذا كان ما المقصود بالبذاذة؟ البذاذة تواضع، تواضع في اللباس، لا أن الإنسان يلبس لباس متسخ ولباس قذر ولباس، لا، بعض الناس يفهمه فهما غير صحيح. لا، المقصود به ماذا؟ أن الإنسان يتواضع، لأن كثير من الناس يلبس لباس يتباهى به ويترفع به، فكون الإنسان يتواضع في لباسه فهذا من الإيمان، لا أنه يهين نفسه أو يقذر نفسه. نعم. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من إيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج وأعماله والأعمال الباطنة كالحياة والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إمارة الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بدوائها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بدوائها كشعبة إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقوم من شعبة الشهادة ومنها ما يقوم من شعبة إماطة الطريق. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حتى تقر ذلك. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب الله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه الله تعالى أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر متعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاءه، فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. ويأتي بكلام الشيخ رحمه الله بشأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة الإيمان، وبغضهم كفر. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسبي وغيره عن استدلاله بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال: بضع وستون أو بضع وسبعون، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مطابق للكتاب، فقال فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، وإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك. وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن ثمر بشبه التقليد والتعصب. التقليد والتعصب. الشارح ابن أبي العز رحمه الله من أقوى، يعني تقريراته من أقوى التقريرات في الانتصار للدليل وذم التقليد ورده على المخالف مهما كان المخالف. فهنا رد على من؟ على إمام من أئمة الأحناف وهو أبو المعين النسفي، وكل هذا الشرح فيه استدراك وفيه رجوع للدليل وفيه انتصار للحق. وله أيضا ابن أبي العز كتاب مطبوع اسمه الاتباع، رسالة نفيسة اسمها ماذا؟ الاتباع، كتاب مطبوع لابن أبي العز رحمه الله، انتصر فيه للدليل ورد على بعض الأحناف كالبابرتي الحنفي. فهو رحمه الله تقريراته وكتبه من أقوى الكتب والتقريرات في الانتصار للدليل وذم التقليد والتعصب رحمه الله تعالى. نعم. السلام عليكم. فقعنا فيه بغفلة القاوي ومخالفة الكتاب أمر إلى هذا القاضي ما أعجبه، فإن تردد القاضي بين السنين والسبعين لا ليس المهم عدم تغطيه مع أن البخاري إنما رواه بظن وستون غير شك. وأما القاضي بمخالفة الكتاب فإن في الكتاب ما يدل على خلافه وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا القاضي من زمن شغل التقليد والتعصب. وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربع زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط إثباتية وروحية نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا ابتدت فمن الجسد كله ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده كله. عندك سائر الجسد أو الجسد كله؟ عندنا سائر الجسد. طيب. إن في الجسد مضغة إذا صلح لها سائر الجسد، وإذا فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جسده زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتهدة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، فيزول عنه الكمال فقط. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه في الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ يعني الآن عندنا زيادة ونقصان، الأدلة على الزيادة صريحة، وأيضا الأدلة على النقصان صريحة واضحة، لكن بعض الناس يستشكل. أذكر لكم حديث كلكم تعرفون، حديث ماذا؟ حنظلة لما قال نافق حنظلة، ماذا قال حنظلة لما رآه أبو بكر الصديق؟ قال: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا فنكون ماذا؟ كرأي العين، أو كما قال، ثم نعود إلى أهلنا ونعافس الأهل والأولاد والضيعات فننسى، يعني ماذا؟ ينقص الإيمان، تحصل غفلة ونقص الإيمان. هذا صريح على ماذا؟ زيادة الإيمان ونقصانه. فلما حدث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت تكونون دائما لصافحتكم الملائكة، لأن الملائكة ليسوا كالبشر يزيد إيمانهم وينقص ويقتقع منهم المعاصي، واضح؟ فحديث حنظلة واضح صريح في ماذا؟ في زيادة الإيمان ونقصانه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة الخلال عن زيادة الإيمان ونقصانه، فقال: نعم يزيد وينقص. وسيذكر الشيخ الآن عبارات كثيرة عن السلف في صراع فيها التصريح بماذا؟ بالنقصان، لأنه قد قيل أنه يزيد ولا ينقص، أو يزيد وتردد بعضهم في النقصان، لكن هذا صريح. من تأمل نصوص القرآن والسنة وجد أن النقصان دلت عليه النصوص صراحة، ولذلك ذكرنا لكم نواقص الإيمان ونواقض الإيمان. عندنا نواقص تنقص الإيمان وهي المعاصي. نعم. السلام عليكم. وهل في زاد السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروعة، وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعه من الثنائيه يزداد طمانينه ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم الكفر يومئذ اقرب منه الايمان. وقال تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. واما ما رواه الفقيه ابو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسير هذه الايه فقال: حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وابو القاسم السابري قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن عابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا ابو المطيع عن حماد بن سلمه عن ابن المحرز عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء وفد كفيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الايمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الايمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. هذا الحديث ساقه بسنده وهو موضوع، حتى السند هذا ما ينفع، فقد حكم عليه بالوضع جمع من أهل العلم كما سيذكر الشارح وأيضا عندكم في الهامش. وقد ذكر ابن القيم في بداع الفوائد أن الإمام البخاري سئل عن هذا الحديث، كتب أحدهم كتابا، يعني سؤال في ورقة، يسأل الإمام البخاري عن هذا الحديث، فقلب الإمام البخاري الورقة وكتب هذه العبارة: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. يقول البخاري: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. ذكره ابن القيم في بداع الفوائد، وهو باطل وموضوع. نعم.